لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ رسالته وأدى الأمانة ونصح الأمة كشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلاة ربي وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما شهدنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إذا كنا في الدروس الماضية قد تحدثنا عن عوارض الأهلية ووصلنا إلى يعني أن بينا أن هذا قسم إلى نوعين، هناك عوارض سماوية أو ليس الإنسان دخل فيها، وهناك عوارض اكتسابية أو كسبية بمعنى أن الإنسان الجنس البشري يدخل فيها، وسواء كان الإنسان هو الذي فعلها بنفسه أو فعلت به. وهذا النوع الأخير وهذا النوع الذي بين أيدينا هو من النوع الأخير، يعني بأن للإنسان عموما دخلا فيه، ولو كان الإنسان مثلا الذي فعل الفعل ليس هو يعني صاحب التدخل، وإنما تدخل من غيره من أجل إكراهه على هذا على الفعل أو القول. إذن النوع السادس من أنواع العوارض الكسبية هو الإكراه، وتحدثنا عن مفهوم من المراد بالإكراه وتعريفات التي ورده وما هي شروطه. هناك شرط يتعلق بالمكره بالكسر، وهناك شرط يتعلق بالمكره، كما أن هناك شرطا يتعلق بالمكره به أو على يعني العمل المراد أو القول المراد الإتيان به. إذن كذلك أيضا المكره الإكراه أنواع، هناك إكراه سموه مجزئا أو إكراها كاملا، وهناك إكراها ناقصا أو غير منجي. فالمنجي هو ما يؤدي إلى إتلاف النفس أو العضو ما إلى ذلك أو المال أو يعني ما هو عظيم، والغير المنجي وما كان ذلك كالضرب والحبس والقيد ونحو ذلك. أيضا إذا أنواع الإكراه هنا سنبحث ما هل الإكراه منافي للأهلية التي قدمنا بنوعها الأهلية الإدائي والأهلية الوجوب أم لا، وما هو أثر تصرفاتي المكره، يعني هل تترتب عليها آثارها شرعيا أم لا وما إلى ذلك، هل هي بعض المسائل سنناقشها إن شاء الله تعالى اليوم. إذن الإكراه بنوعه سواء كان ملجئا أو غير ملجئ لا ينافي الأهلية بنوعها، يعني أن الإنسان في حال الإكراه تصاحبه أهلية الوجوب لأنها تتعلق بذمته مدى الحياة، وأهلية الأداء لأنه يمكن أن لا يفعل.